الإخوة. إذا أنا بسمع القصص القرآنية بنية، وكذلك القصص النبوية بسمعه بنية. النية هي أنك تأخذ العبرة لنفسك. إن قص عليك القرآن الكريم شيئا من قصص الأنبياء والسابقين، وكذلك السنة بالطبع فيه ما يسر وفيه ما يضر، كأن القرآن الكريم وكأن السنة يقولان لك إن كان فيه ما يسر فانظر إيش اللي حمل للناس ما يسر فافعله حتى تجد ما يسرك، وإن كان فيه ما يضر فكأنهما يقولان لك وأعني القرآن والسنة إياك أن تفعل حتى لا يصيبك ما يضرك. وبالطبع أقول لك سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه لا تتبدل ولا تتغير، بمعنى أنك لو فعلت كما فعل الذين فعلوا من ملايين السنين سيصل إليك ما وصل إليك. إن وصل إليك خيرا خيرا سيصل إليك خيرا، وإن وصل إليهم شر سيصل إليك شر. قضية لا تتبدل ولا تتخلف سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديل، فسنة الله لا تتبدل ولا تتغير. من هذا المطلق أذكر لك الآن حديثا أستطيع به وقت لا يطول. نعم. نحن نعرف أن تفرق النت على الأجر في اللي واحد اشتغل وفي اللي لسه عايز يكمل يومه. وفي اللي هو يعني اللي خلاه تعمله بس بعد الفجر أصلا. فقلنا أذكر قصة لن أستطيع بها وقتا طويلا. هذه القصة أخرجها أحمد في مسنده بسند صحيح، يحدث بها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا حمل خمرا ليبيعه في سفينة، فكان إذا باعه خلط الخمر بالماء في غرفة، شاب الخمر بالماء والاثنان واحد، شاب الخمر بالماء وكان معه قرد، فأخذ القرد كيس بنانير الرجل وصعد به إلى الدار، فأخذ يلقي دينارا فيما تبين. سمعت طيب، كانت خير الصورة بأسلوب أبسط. ما في شك إن الأمر في كثير من الشرائع كان مباحا، وحتى حينما جاء الإسلام في بدايته كان الخمر مباحا، وشرب كثير من الصحابة وكان منهم علي ومنهم حمزة. الإسلام لم يحرم الخمر وحرمت الخمر أخيرا. هذا الرجل كان الخمر في شريعته مباحا، وكانت صنعته بيع الخمر. خرج الرجل يغسل سفرا طويلا، هذا السفر سيركب فيه سفينة، وأي إنسان يقوم به السفر يحاول دائما أن يستخدم حفاده وصنعته وتجارته. فكانت النتيجة أنه حمل معه في هذه السفينة خمرا ليبيعه. هذا الرجل كان في صحبته قرد، تعليق بانه كان بيستغل القرد اللي يعني بسط الناس وشرح صدور الناس زي ما بتسموه الهوايات القواعدي زي الهوايات كده. قالوا انه هو معجب بتربيه القرود ايا كان الامر، فكان في صحبته قرد. لما صعد السفينه وبدا يبيع الخمر للناس ويريد ان يربح اكثر، فيقول لي الشيء اللي حامل فيه الخمر ثمنه لو قيل 100، طيب لو خلاه ضعف يبقى ثمنه كام؟ 200. طيب يخليه ضعف ازاي؟ فشرب الخمر بالماء. يزود الميه. طب ما انت اللبان عندك بيزود اللبن ميه. ايه المشكله؟ بيزودوا ميه برضه ولا ايه؟ بيزودوا ميه. واشياء كثيره جدا بلاش من اللبن ده. احيانا في البنزين يحط لك شويه ميه ويقول لك يعني تكسبنا وخلاص. والمساله ده تهديم حيوانات. دم فهد الله اللي خليك تاخد 100 فوق 200 وتبقى من الاثرياء الاغنياء. وانا سامعوا يا ان ربك لبنت الصوت. واحد يبيع ويكسب فالضعف كسب الضعف. في يوم القرد راح واخد كيس الدنانير اللي معاه ولد صعد الى الدار. والدار اللي بيسموه في لغه المراحل ولغه السفن الصارم بتاع السفينه، وده اعلى شيء في السفينه الصارم. صارم السفينه السطح اعلى شيء السطح حاجه الصارم حاجه اعلى. الصارم ده اللي بيعملوا عليه الشراع بتاع السفينه والجهه ده وده اعلى حاجه في السفينه. ولذلك بيبقى في نهايته اللي يعملوا العالم لعمل السفينه اعلى شيء في السفينه. القرد سهل عليه صعب في دقائق معدوده صعب. الراجل ده الكيس مع القرد فوق كيف صعب القرد؟ فتح الكيس قرد ياخذ دينار يلقيه في الماء لتلمح المايه لا راح ودينار يلقيه السفين اللي بتلمح السفينه ده صاحب يد. الراجل ده تحصر في يوسف بتبقى دينار في الماء ودينار في السفينه. حق الميه راح الميه خلاص. شوف الشيخ بيقول ايه؟ حق الميه راح في الميه. فلو حبيت اقول اسم الحديث ده عشان الناس تتعلم منه، يعني قصه مش قادر اقولها عشان تقول يا سلام شوف القرد ابن القرد وشوف الراجل اللي واقف فيه. طبعا الراجل لا يستطيع انه يهرب من مواقع الماء ولا يستطيع ان يمنع القرد اطلاقا فيه في البلد. طيب لو حبيت تعلم لهذا الحديث تسميه ايه؟ واخد بالك؟ فبصعوبة شديدة جدا نقول التسميه مني فتسكت ما يعني ما تحاولش. فسميه قال نسميه الجزاء من جنس العمل. الايه؟ الجزاء من جنس العمل. فتعمل تجد هذا الرجل جوزي على قدر عمله. عمله يقول النص صح والنص غلط. الجزاء ايه؟ سبحان الله. ميه يخرج بيها الخمر نص المال بالبحر زي ما عبر الشركة تلقائية راح فين؟ راح في الميه. راح في الميه خلاص. واللي صح هو اللي قاعده في النهايه. بقول هذه الكلمات ليه؟ كثير من الناس بيعتقد اني غش الناس والعبث بمقدرات الناس ده نوع من انواع الشطاره ونوع من انواع الصلاح. هو واهم وبقولها بلي فيه هو الشديد يوم القيامة. ليه؟ إنك لك أن تعلم إن الله سبحانه وتعالى وهذا قضاءه يتنازل عن حقه. يعني لو حضرتك جيت مش مصلي مش صائم مش مش كذا مش كذا، كل ما يتعلق بحقوق الله الله سبحانه وتعالى يغفر ويتنازل، ولكنه قضى ألا يسقط حق العبد. تيجي يوم القيامة وفرضت الحقوق للناس، اعلم يقينا أنك لن تسلم. لن تسلم ليه؟ إن ربنا مش هيغفر إلا إذا غفر الناس، وبالطبع الناس بقول لك اللي فيه مش هتغفر لك، لأن كل واحد جاي بيقول نفسي نفسي، يعني أنا لو لقيتك حسنة هقلك. شو بقول لك إيه؟ أنا لو لقيتك حسنة هقلك حقي. ولذلك لما جيت في مرة، وطبعا شيء صح إنك تقولي لن يغفر لهؤلاء، صح مش كده؟ لكن انا جيت اعطاك هذا التأنيب في يوم الايام، قلت فلان ده اللي بيحكمنا ده ربنا مش هيغفره في النار. فواحد زعل قوي قال لي مش من حقك تقول كده ربنا. قلت له طيب الله سبحانه وتعالى لو تجاوز عنه في كل شيء انا لست مسامحا له. وعلى مسامحتي ليه دي؟ انا واحد من الناس مثلا ضايع عليا 4 أشهر من عمري في البلد، بروح اعتمد وهو مرض وتعب ونوم كان نوم على الارض وقله قيمه وبهدله، انا مش مسامح وبقول لك اللي فيها انا مش مسامح. شيء صعب جدا، شيء صعب جدا. فبالتالي الانسان لا يسامحه خلق الله، شيء صعب. أصعب شيء أن يكون في رغبتك حقوق الآخرين، أصعب شيء، أصعب شيء. فهذا الذي يغش الناس، هذا الذي أستخدم أساليب غير مشروعة للصلاح يكون نتيجتها خداع الناس، له مصيبة في الآخرة، دي مسألة محسوبة. أما في الدنيا بقى فلابد أن يكون جزاؤه من جنس عملي، لا تعتقد انه سينتفع بكل ما كسب وتحسب له انك انت ايه اللي خدته صح وايه اللي خدته غلط، اللي خدته غلط لازم يروح غلط. وازاي تجد واحد وكلنا بنيجي بيروح يشتغل وبعدين يجي مرتبه 200-250 جنيه يقول لك الحمد لله انا عايش مبسوط، واحد بيجيب 2000-3000 جنيه بالشهر مش مكفيين، مش مكفيين. تسأل ليه؟ لأنه على مدار الشهر اللي بيجيب فيه 2000-3000 جنيه من دم الناس، من النصب على خلق الله، من غش الناس، خلاص يروح البيت النهارده اترشى معاه جيبه ويقول لك النهارده كان يوم هنا. قل لك شوف النهارده بس 200-300 جنيه جنيه، يخش من باب البيت انت خير خير ده بقى ايام عمال يرجع. فيقول لك روح للدكتور دفع 200-300 جنيه. اللي ماشي بالحلال الحمد لله مستور معاه، فربنا يكف عنه علشان يبقى رجله في الماء. لكن ده عمال يستغرب فجأة روح البيت ولا غلبة ايه ده الأبوة كان بيتصرف ولاعب في المطبخ. طب روح اشتري مطبخ وغير المطبخ واعمل المطبخ اللي قاعد يلم من غش ومن حرارة ها 5-6 أشهر قاعد يقرب من صاحبك ويستدين عليه كمان. وجنود الله اللي بتصرف عليك متبقاش عارف، جنود الله منها المرض، ده جزء من جنود الله من النار، بجد من جنود الله. خلاص حوارق اللي الآفات المصائب جنود ربنا بيسلط عليك علشان تخلص منك على قد ما نصبت وخدت. على قد ما تصرف خير. زي القرد ده يعني اللي اوحى الى القرد ان يقسم الدرانين. طب ما الناس كله في المية ليه؟ طب ما الناس كله في السفينة ليه؟ لبقى عشر بقى واحد هنا واحد هنا. تفتكر ده بأمر وإلهام من مين؟ الله. هو كله بيقول الله عايز كل الراجل على قد ما عمل سلط عليه. شوف سلط عليه الجزاء من جنس العمل. وإذا ارتفع هذا جزاء من جنس العمل ده تجد يعني أدلة لا حصر لها في القرآن وفي السنة. تعالى أمه في القرآن الكريم لهذا الرجل الأرض الصالح اللي كان عنده بستان حائط. شوف من يعني أقول إيه من جودة ثماره ربنا سمى البستان ده القرآن بالجنة. شوف جنة مش طبيعي جنة راجل يعني المساكين يقصدوه ولا ينسى حق الله. فلما ورث بنون تلك الجنة خلاص اتخذوا قرارا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ما فيش مسكين يعتبر لك وإلا أبل. طب هو كده خلاص قال له أبل أما في هذا العمال يتحدث أما إيه يستخدمون يد الله ويد الله ويد الله ويد الله. احنا اولى وبدنا اولى وعيالنا اولى واللي يعوز البيت يحرم مع الدارع والفقير ياكل ما ياكلش ان شاء الله على ابوك. ايه المشكلة؟ خلاص مفيش مسكين هعتبر. الجزاء السريع من جنس العمل فاصبحت كالصريم ولعت الجزاء من جنس العمل يبني من البركه دي الماء والسحاب والثار كل ذنوب لله كلها ذنوب لله تأتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه. فلما يقول عليها الكويت اليوم عليكم مسكين خلاص وبعدين تصبح كالصريم. شوف الجزاء شوف الجزاء فوري وسريع من جنس العمل من جنس العمل. تروح تشوف الصورة دي في دماغك ايه؟ تنتقل بصورة تانية بسرعة كده ويمكن قلت لك مرة قريبا الحديث صحيح مسلم الراجل يبقى ماشي في صحراء صحراء وفجأة كده يسمع صوت بينادي في السحاب يا سحاب اسقي زرع فلان بالاسم كده اسقي زرع فلان. والله عايز صحيح مسلم يا سحاب اسقي زرع فلان. فالله تعالى هو السحاب مين اللي بيسوقه؟ فسقناه من السالف الى بلد الله مش الله من الله نعم سقناه الى بلد لا بس انا لسه سقناه مش عارف ايه الايه خلاص مين يسوق؟ الله الم ترى ان الله يسجي سحاب هو اللي بيدفعه بامر من الله كده. فدول اصبر ايه الزرع ده؟ فرجل تابع السحاب مش هو يشوف زرع فين. فوجده ينزل ما امن حرة في لغة العرب الارض الصخرية خلاص ينزل فرجل ما لابس ثم يسير بين الصخور صخور واحدة شكل كده على كده الماء تمشي في فتتربع الماء. فوجد انه يدخل من شرجة في حائط فتحة في حيطة ما يصل حتى ما يدخلش حائط الحائط مطيرة بالعرب بالبستان المصور يسموه حائط خلاص. فوصل الى الباب واخذ النادي فخرج له رجل قال ما اسمك؟ قال فلان. فإذا هو الاسم الذي سمعه بالسحاب السحاب قال له اسقي زرع فلان بقى المايه تمشي في الصحراء لحد المهمه وتنزل هنا والصخور مستنياه عشان تشكل تشكيله معينه عشان التشكيلة دي تعودها وتمشي بالمية عشان توصل الفتحة وغير عملها المية بتجيب الحاجة عنده. لا مراشير بقى ولا صرف صحي ولا هيئة تجيب له ولا مصورة باصت ولا تلفت ولا هي شغلها كده. مين الأولاد؟ قال ماذا تفعل في بستانك هذا؟ قال إذا أثمر فإني آكل الثلث أنا وأهلي وأدخل الثلث وأتصدق بالثلث. قال هذا الذي بلغك هو لا يسأل ربنا أهل إبعادك المياه الحالة الجزاء من جنس العام ناس عنده جاهزة جاهزة تولع واحد عنده بتاع الصحة المياه فيه الحد عنده ده على قد عمله وده على قد عمله. سبحان الله ما تنظر في في في في السنة النبوية المطهرة عجب والله عجب عجب عجب. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم من يصبح فيه العباد الا تطلع نهار زي ذلك الا ملكان ينزلان من السماء الدنيا يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلقا فالله يحلف عليه ده اسمه الجزاء من الإسلام. ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا في الجزاء هو عمال يمسك ويتلف من الأحباب اللي بيمسكه غصب عنه بيعمل ايه؟ بينفقه على ما تلف على ما تلف في الجزاء من جسمه. تلاقي واحد يتكلم عنه وزنها البرومة وحالتها حتى مش شغالة واحد جاء تكلم فينا نازل وعمال يعفزين عليها قال افعخ المطر ولع خلاص خلاص بتجيب ليه عامل ايه؟ فربنا بيكلف عليك ما تفتكرش ان انت يعني ربنا هيبقى ابدا. ولذلك ربنا قال والذين يكنزون الذهب واليد والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم شمال هذا الجزاء من جنس العمل. المال اللي كنزه يتحط له صفائح والصفائح دي تبقى من هذه الجبال تبقى جامده كده وبعدين تتحط له على شريته وجنبه وفاره. الملاحظ واحد المال اللي كنزه هو اللي كوابين معجزات من جنس العمل. رقم اثنين كوي كتاز لم يدع الفقير ولا المسكين بل اذا تعرض له فقير او مسكين اول حاجه يعملها ويعبس في وقت الكشف والانسان لما يكشف يعود على الجاده وتعمل بها احبار زي بتقول كده خلاص وبعدين يروح يدي للفقير جنبه ومن الفقير لما يلح عليه شويه يديله برضه مبنى ويشوف كشفه وتخش عن الدنيا عشرة تقوى بها جباهه وديته بابك وجنوبه وديته بابك وغروره الجزاء من جنس العالم. هي كده هي كده هي كده نص نايمة عن الكلام ده مش عارفين وكل طعن بقى في كل شيء مش في الصدقة والنفقة وبس في كل شيء في العرض قال كلمة شو مش قال كلمة في الجزاء اتعكست له أليس لي ملك مصر وهذه الأزهار تجري من تحت. تعرف لما ربنا ورد لك جريت من فوق الجزاء من جنس العمل ممكن تجري من تحت حاضر نخليها بين صور الحال صور الحال تمشي على طول معادلة. قارون خرج على قومه في زينته وبعدين بس اسمه فريق يبص للعالم دي ويقول له يا سلام يا رب ابقى زيه. تبقى زي مين يا تعبان؟ تبقى زي مين؟ تبقى زي مين؟ يا رب ابقى زيه. مش كده؟ مش قالوا ده بيقولوا يقول الحياه الدنيا ها يا ليت انا عملت ايه؟ ويقول يا قارون يا سلام ابقى زيه بس. والناس مش فاهمه. واللي بيفكرني الحديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد هو حديث صحيح. النبي بيتكلم عن واحد من هؤلاء الثلاثة الذين تكلموا في المهد يقول بين امرأة ترضع ولدها قد أقبل على بنيها. كل أبو هريرة النبي وصف أقبل على بنيها فجعل أتباعه في فيه عشان يرى الناس بيرضع أقبل على ثديها إذ مر رجل على دابة فارهة عليه شعر. عدت على دابة على إيه يا رجل يعني تبنى زي ما تشوف صعبية دي كده. يا سلام لو أنا ده لو أنت بقى حسب الله يا العكس بالرغم النهار كده يا راجل تقيل كده يا راجل. فطبعا مرة شايفة راجل كباها كده فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا. يا سلام يا سلام وقال عبد الملك يا سلام يا سلام لو اكون الوزير ماشي بزرفة كده ما تهجروش الاخر زرفة راجل بس زرفة حتة مش حلوة بس عارفة مش فاهم بس مش فاهم. قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا. النبي يقول فاعرض عن سبيها فالرضيع ونطق باذن الله قائلا اللهم لا تجعلني مثلك. ماذا تكيل مر بجاريه يضربونها ويقذفونها بالحجاره ويقولون زاد صار. فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها فأعرض عن سبيلها ونطق بإذن الله قائلا اللهم اجعلني مثلها. قل النبي تتراجع القول. فقالت له أمك قد مر هذا فقولي اللهم اجعل ابني مثله فقولي اللهم لا تجعلني مثله. ومرت هذه يضربونها يقولون زلت ساحة فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها. فقال يا ام اما الرجل فكان جبارا ولا احب ان اكون من الجبارين واما الجاريه فكانت مظلومه واني احب ان اكون من المظلومين. هل تبقى جبار ولا مظلوم؟ تبقى جبار ولا مظلوم دي يعني معناها ان انت هتخش الجنه. اقول تعبير ذلك على اخر منظر ما الناس ياخد الاول في الاخر انا عدى على اخره انا عدى على اخره وفي الناس حاجه هو اخر اخر عليه صح. اما اخر مش اول مش مع الاخر مش مع ثلاثه وهم ما عندوش هتغيروا سيئات اخر ابليس هيوصلك لجنه ويقف 60 داريه. فلما قلت لها مثل ما اوتي قارون شو التعبير انه لذو حظ عظيم. ده انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ ولساني شوف خارج ماشي في زينته شوف بيتبختر على عيون الارض ولو الناس ماشي بتتبختر عليها قال لي خليك تحتها. فخسرنا به وبذلك بعد ما كان ماشي بالبقرة فوق بقى الركوز تحت تحت. ايه كده؟ الجزاء من جنس العمل. لو انك وضعت هذا القانون الرهبان انا اعتبره قانون هذا القانون الرهبان مصبع عليك ان الجزاء من جنس العمل، عمرك ما تقع في عمل يرضي بالله. مش هتروح تبيع عربية تقوم غير شيء وقتها، ولا هتروح تبيع سلعة زي ما بيعملوا يرتبها كده بحيث انه يعني الشيء اللي عارك وبعدين لما تدخلها تتغير، مش كده؟ مش هتبيعش سلعة، مش هتاخد ريش من الناس، مش هتنصب على الناس، مش هتنصب على الناس. لو حطيت قدامك ان الجزاء من جنس العمل، لكن فعلا كما قال بعضهم انفذ الناس في الغفله، ان مين بيفكر كده ان جزاؤه من جنس عمله؟ مين بيفكر كده؟ فبسي انا احب ان انت تودع بيه الشهر ده، انك تبقى فاهم ان جزاءك من جنس عملك. عملك ساء الجزاء يبقى سيء، عملك طيب الجزاء يبقى طيب. واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لكل عمل طيب، وان يجنبنا كل عمل سيء، انه سميع مجيب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم على سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ان شاء الله ان شاء الله. ما انت بتقول وانا بخزيرك. لا ما انا بقول لك الجزاء من جنس العمل بارك. انت اللي بتقول معي. لا لا مش ان انا بقول لك. ان شاء الله ان شاء الله هنلتقي في فجر الثلاثاء ان شاء الله. ان شاء الله ثلاثاء فجر الثلاثاء ان شاء الله. فجر الثلاثاء ان شاء الله. احنا النهارده فجر ايه؟ مش عارفين احنا هنلتقي فجر الثلاثاء. الله اللي انا بقوله كويس. ربنا يبارك فيك. I'm just going to get a little bit of a